يقول السائل: النهي عن الترجل إلا غبا هل يدخل فيه النساء؟ المرأة يعني فيما يتعلق بالشعر مطلوب منها العناية بشعرها وتسريحه والاهتمام بالتحسن لزوجها والتجمل له، فالأمر بالنسبة للمرأة مختلف، لكن أيضا ينبغي أن لا يكون هناك إفراط وتجاوز، وأن يكون هذا الشغل الشاغل ويأخذ أوقات ويكلف أموال باهظة، فهذا كله لا كله ينهى عنه. لكن إذا كان باعتدال وبعناية وتعاهد وتهيئة نفسها لبعلها وزوجها هذا أمر لا حرج فيه. نعم.